عظام بابوش حرم عليهم عذابك في الغرام واحنا اللي حرم علينا لو نطلب يوم خصام يخصمك وتصالحهم وتقول دول حبيبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية حمال الأسية ظنينك حبيبي وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي حمال الأسية يا قلبي حمال الأسية